المسلمين إن شاء الله كل شيء سواء الدم. لكن أنا أرى الآن ما ينبغي يقول في الأذان الأول، والسبب أن أولا سنة ما هو واجب، ما هو من شروط الأذان ولا من واجبات الأذان. الشيء الثاني يترتب عليه عند الذين اعتادوه أن النساء يصلون الفجر قبل وقته عندما يسمعون الصلاة خير من النوم بالأول، قالوا هذا التعليم عندما يصلون قبل وقته فقجنا عليهم. المريض يصلي قبل الوقت، الصائم يمسك قبل طلوع الفجر، فما دام متعارضوا ولهم في هذا أسوة. وجاءت بعض الأحاديث على أنه كان يقول في أصحاب الأذان الأخير، الحمد لله ما في شيء. الشيخ نرجع صلى الله عليه وسلم الأدلة الصحيحة الصريحة الذي روى عن التاريخ من أهل الرواية أنه في الأذان الأول، فكون نقول نمنع أن يكون في الأذان الأول لأنه قد يصيب الناس لبس هذا الأمر، ما قلنا إذا ما قال المؤذن ترك نهائية يصح أذانه ولا لا؟ يصح بس يترك السنة. لا ما دام يصح عادي، إذا ترك سنة نبدع، ما دام إنك تقول إنها سنة وإن لأنها يصح ولا هو واجب ولا ليس بواجب، ما دام مو واجب عاد نبدع نقول إنك جئت بدعة. ونحن نعترف بأن الأذان صحيح وأن ليس بواجب من واجبات الأذان. اللي قال العلماء مثلا في حكم مثلا القرية أجمعت على ترك السنة، وش حكم الإمام أمام هذه القرية؟ إذا قرية أجمعت على ترك السنة، هذا في السنة المتواترة، إذا أجمعت على ترك سنة ظاهرة متواترة ما لهم فيها تأويل. أما إذا كان هناك تأويل مثلا أو عندهم حجج أو عندهم شيء، لا يجوز للإمام أن يقاتلهم. حتى البغاة اللي ظهروا على الإمام ما يجوز أن يقاتلهم حتى يراسلهم ويتعرف على شبههم ويكشف. أما مثل خلافات العلماء مثلا وكل الاجتهاد، الحمد لله الأمر واسع، وأنا بنبدع الناس ونضلل الناس ونقول أنت تركت كذا وأنت تركت كذا، حنا اللي نقع في الخطر إن اللي أخطينا عليهم، وأن الدين بدأ إن المبتدعة في الحقيقة. أنت مسلم قلتها ما تركتها أصلا خير منهم في الأذان الأول وجبتها في الثاني، بقول لك إنك مبتدع. إذا قلت لك إنك مبتدع أنا مبتدع، ما دام أن كلنا معترفين إنها سنة وليس بواجب، وأن ترك الأذان صحيح بدون بالإجماع، فأين جابها ولا فكر؟ صلاة آخر الليل الرسول حث على قيام الليل ورغب فيه، والقرآن أثنى على من قام الليل تتجافى جنوبه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقيام الليل واجب على الرسول وهو حقنا سنة. إذا لو ترك إنسان بنقول لك تعالى مبتدع أنت وأنت. لا معنى صلاح النية يحصل لك ثواب إن شاء الله. فسر بعض المفسرين قوله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، الليل يبتدي من المغرب، من صلاة المغرب كل دخل الليل، وصلاة بين شعوين داخلة في مسمى قيام الليل، وهي داخلة في هذه الآية كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، قالوا هي صلاة بين شعوين بين الإشاعين. وإن كان كثير من الناس هي صلاة الليل بمسألة التهجد والناشئة، أن ناشئة الليل الصلاة التي تكون بعد نوم، المقصود صلاة الليل معروفة إن شاء الله. نعم. الآن عاد معلوم أن صلاة آخر الليل أفضل، ما هو الشك، لكن إذا تهجد صلى في أول الليل. لا هو جاء الليل ما نام بس أول الليل. ها؟ ما نام أول الليل. أي لا داخل شيء صار نام ما نام. طيب نعم. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. ويكره في غير أذان الفجر، لا يقول الصلاة خير من النوم. وكذلك في الإقامة. نعم.